الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين عبادة عظيمة جليلة القدر من عبادات القلب ومن عبودية القلب، ألا وهي التوكل على الله جل وعلا في الأمور كلها، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. لا يكون توكل العبد إلا على الله عز وجل، لا يتوكل إلا على الله في أمور دينه ودنياه. ولهذا قيل إن التوكل مصاحب للمؤمن في كل أموره، في كل أموره الدينية والدنيوية، فهو في صلاته وصيامه وحجه وسائر طاعاته يصاحبه التوكل، وكذلك في أمور دنياه في بيعه وشرائه وتجارته ومعاملته وذهابه ومجيئه يصاحبه التوكل. فالتوكل أساس عظيم وعبادة جليلة وطاعة عظيمة، هي مع المؤمن الصادق في كل وقت وحين وفي كل شؤونه وجميع أحواله، في عباداته وطاعاته وفي مصالحه الدنيوية، وهو دائما متوكلا على الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قالها هدي وكفي ووقي. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات تقال عند الخروج من المنزل، وكلها كلمات توكل واستعانة. البسملة استعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، وتوكلت على الله استعانة، فهي كلها كلمات استعانة وتفويض والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته فهو خارج إلا إما لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، فأصبح التوكل معه في كل شؤونه، والمؤمن في كل أمر من أموره متوكل على الله تبارك وتعالى لا على غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.